لئن لم ينتهي المنافقون. وبعدين والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، المرجفون المزلزلون بيزلزلوا في الحاجة الثابتة. طب وبيزلزلوا يعني يعملوا ايه؟ يشوفوا الكيان الإسلامي قرب كده يقوم يعملوا فيها ايه؟ هزة. انت عارفين زمان كانوا يعبروا تعبير سياسي زمان كده يقول لك ده فلان ده طابور خامس. طابور خامس يعني ايه؟ يذيع اباطيل تضعف التيار العام المجمع على كده، ويشيع الاخبار الوحدة. وهم برضو الجماعة دول المنافقين واللي هم اليهود كانوا يقعدوا يقول لك القبائل الفلانية والفلانية والفلانية اجتمعوا عشان يزحفوا على المدينة ويمسكوا محمد ده ويعملوا مش عارف ايه كده، علشان المؤمنين اللي لسه ضعاف دول يعني ينهزوا. ادي واحد يقول لك انت ما ادريتش ده فلان ارتد، ده فلان عمل مش عارف ايه، ده فلان اهله مسكوه عمالين يعذبوه مش عارف ايه، علشان ان كان حد بيفكر في الاسلام يعمل مش عارف. هذا المرجف، المرجف يعني الذي يمشي بالفتنه ليصرف اهل الحق عن حقهم بما يشيع من بهتان واباطيل. نعم. بقول ان ما كانوش ينتهم، احنا عايزين نصفي المساله بقى، احنا سكتنا عليهم لحد ما الاسلام يعني، وبس منتظرين منهم هم واليهود اللي وياهم انهم يعملوا حاجة عشان ننقض العهد اللي احنا مدينه لهم، مش عايزين احنا ننقض. ولذلك تجد ايه؟ ام حسب الذين في قلوبهم مرض اللي هم بقى دول ان لن يخرج الله اضغانهم. المرض صحيح في قلوبهم، انما هم فاهمين انهم حيتنهم دانيين على الله وعلى الرسول كده. ولو نشاء نوريهم لك فلان وفلان وفلان وفلان، بس احنا ما بنقولش، هنخليك تعرفهم في لحن القول، تشوف كلامهم كده تلاقي ده كلام مش مظبوط. ازاي؟ في لحن القول يعني ايه؟ يعني يميل القول عن غير معناه. كانوا يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان تحية المسلمين لرسول الله السلام عليكم. هم كانوا يقولون يا ابا القاسم، فهم بدل ما يقولوا السلام عليكم يقولوا لعنهم الله، يقول السلام عليكم يا أبا القاسم. والسام هو الموت، يحرفون الكلم وفي لحن القول. وكانوا مثلا لما المسلمين في كلمة راعنا، الواحد راعينا يا سيدي راعينا يعني بص لنا كده ومش عارف ايه بتاع، هم يهوم حلاحة معلفينها يقول للمراعونة بدهم يقولوا ان دي من الرعونة يعني، الله يحرفوا الكلام عن موضوع. واغلب من كده بقى لما تيجي يقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الاسلام ما خدهمش مرة واحدة كده، الاسلام استعمل معهم بقى يعني عمل معاهدة وياهم وأعادوا وتكتبوا، ماذا ما بيجوا تعالوا هم واليهود تغلب تكتب. إنما الرسول بلغهم أنهم يتناجون بالإسم والعدوان فكبهم ونهاهم عن التنازل، ما تتناجوش بالإسم والعدوان. وبعدين بعد ما ينهاهم عن التناجي بالإسم والعدوان يتناجوا تاني، ألم ترى إلى إيه؟ هي في سورة المجادلة، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يرجعوا تاني ايه؟ الله. يبقى اذا أناة فان لم تغني عقب بعدها وعيدا، فان لم تغني اغنت ايه؟ اغنت عزائمه. الحق الا ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. معنى لنغرينك بهم يعني نسلطك عليهم، والإغراء لأمر محبوب. وحيبقى الإغراء ده محبوب ليه؟ لأنك انت شفت من مكائدهم ما ايه؟ ما فزعك وأقلقك. الجماعة دي منافقين أغبياء، ولذلك القرآن يعرضها عرض جميل، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. طب ما دام بيحذروا وعرفوا إن في ربنا بينزل كلام وخافوا من دي، يبقوا بيعملوا العملية دي ليه؟ يبقى غباء ولا مش غباء؟ لا، أهم من دي كمان، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ربنا ما بيعذبناش ليه باللي نقوله في نفسنا؟ طب تعالوا أنتم بتقولوا ويقولون في أنفسهم، مش بيقولوا للناس ولا يقولوا، لأن لما تقولوا ويقولون بجمع وفي أنفسهم جمع، يبقى بيقولوها البعض ولا كل واحد بيقول في نفسه؟ كل واحد بيقول ايه؟ طب ولما يكون كل واحد بيقول في نفسه، ما الذي أعلم رسول الله بذلك؟ يبقى الله، يبقى مدام عارفين ان المسألة رسول الله موصول بربه وحيفضحكم، ليه العملية بتبقى في غباء ولا لا؟ يبقى غباء. لنغرينك بهم، ومدام نغرينك بهم احنا اللي هنسلطك، وانتم ستصيرون الى قوة تغرى بعدوها، هتستفد تلاقوهم انجلوا على المدينة وسابوكوا خالص. وقد كان ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. قليل مين؟ قليل منهم اللي اياه، ولا مجاورة قليلة في زمن قليل حد ما يرتبوا لهم حته مهجر يروحوا؟ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الملعون هو المطرود، يعني انكشفوا انكشاف يبقى ينطردوا. ولذلك طردهم رسول الله من المسجد، ما هم كانوا هم من خبثهم يذهبون إلى الصلاة ويقعدوا في أول الصفوف، في أول الصفوف ده يعني معناه أنهم يعني الورع واخد. فالنبي يقول له يا فلان يا فلان يا فلان، يبقى أول بقى ما ربنا إيه ولو نساء لا أرأيناك. ملعونين أي مطرودين، أينما ثقفوا أينما وجدوا. ليه؟ قال لك لأن اللي بينفق في بيئه وتطبع على النفاق فيه ما عادش له طبيعة خالصة، طبيعة ملوثة، طبيعة مسمومة، إن راح في حتة برضه هيبقى كده وبعدين هيطردوه. ولذلك احنا لما نشوف مثلا الجماعة اللي قطعهم الله في الأرض أمما، مش قطعهم في الأرض أمم؟ ولذلك كلمة وقطعناهم في الأرض أمما، قطعناهم قطعة، القطعة دي صحيح تفرق من مجتمع، إنما كل قطعة لها تماسك. وهم صحيح في البلاد دي هم واليهود يروحوا البلاد لهم حتت مخصوصة ما يختلطوش بغيرهم أبدا، ذلك احنا عندنا يسموها حرب كذا كده. ليه؟ لا يتوبون في أمة أبدا. ولذلك وقطعناهم في الأرض مش أفرادا أمما، يعني جاب كل بلد فيها شوية مجتمعين برضو عاملين إيه هم التقطيع في الأرض أمم جعل كل أمة تكتشفهم فيما بعد وتقوم عليهم بالإبادة، وآخرها الإبادات اللي حصلت في ألمانيا دي ولا نعم. ملعونين أينما ثقفوا أي أينما وجدوا، أخذوا أسرا وقتلوا تقتيلا، يعني اقتلوهم بإيه؟ بعنف، لأنهم هم دول عملوا إيه؟ عملوا في الإسلام المصائب وربنا نصركوا عليهم، فلازم يبقوا عبرة لمين؟ عبرة لغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في مثل هؤلاء: وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وده ماشي في الكون ولا مش ماشي؟ أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. أرأيتم رسولا أرسله الله وانتهى الأمر بنصر أعدائه عليه؟ ومعنى كلمة سنة أي الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التي لا تتخلف. الشيء اللي حصل مرة ومرتين ما تقولش دي بقت سنة، لا، السنة تبقى معناها إيه؟ بقت لها إيه؟ رتابة واستدامة وما تتخلفش. ولم تجد لسنة الله تبديلا، لأنه لا يوجد له شريك مماثل يبدل عليه.